الصوتية 17 والأخيرة من كتاب النبي القائد لفضيلة الشيخ أبو حمزة المهاجر رحمه الله. فصل من ضرب له بسهم في بدر ولم يشهد الوقيع. عن عثمان بن موهب قال: جاء رجل من أهل مصر حج البيت فرأى قوما جلوسا، فقال: من هؤلاء القوم؟ فقالوا: هؤلاء قريش. قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمر. قال: يا ابن عمر إني سائلك. ثم سأله عن عثمان: هل تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم. ثم قال ابن عمر: وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهما. وروى الحاكم في المستدرك 447 بسند رجاله ثقات مرسلا عن هشام بن عروة عن أبيه قال: خلف النبي صلى الله عليه وسلم عثمان وأسامة بن زيد على رقية في مرضها، وخرج إلى بدر وهي وجعة، فجاء زيد بن حارثة على العضباء بالبشارة وقد ماتت رقية رضي الله عنها، فسمعنا الهيع، فواله ما صدقنا بالبشارة حتى رأينا الأثار. وعند ابن أبي شيبة 36685 بسند صحيح مرسلا عن عروة بن الزبير أن رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم توفيت، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر وهي امرأة عثمان، فتخلف عثمان وأسامة بن زيد يومئذ، فبينما هم يدفنونها إذ سمع عثمان تكبيرا، فقال: يا أسامة انظر ما هذا التكبير. فنظر فإذا هو زيد بن حارثة على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدعاء يبشر بقتل أهل بدر من المشركين، فقال المنافقون: لا والله ما هذا بشيء، ما هذا إلا الباطل، حتى جيء بهم مصفدين مغلين. وروى أبو داود 2726 بسند صحيح شرطة كما قال الألباني شرطة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام، يعني يوم بدر، فقال: إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسول الله وإني أبايع له. فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم ولم يضرب لأحد غاب غيره قوله: في حاجة الله وحاجة رسوله، أي في خدمتهما وسبيلهما وأمر دينهما. وعد ابن سعد في الطبقات 2-12 أن من ضرب لهم بسهم 8 فقال: و8 تخلفوا لعلة. ضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهامهم وأجورهم 3 من المهاجرين. عثمان بن عفان خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة فأقام عليها حتى مات. وطلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بعثهما يتحسان خبر العير، و5 من الأنصار. أبو لبابة بن عبد المنذر خلفه على المدينة، وعاصم بن عدي العجلان خلفه على أهل العالية، والحارث بن حاطب العمري رده من الروحاء إلى بني عمرو بن عوف لشيء بلغه عنهم، والحارث بن صمة كسر بالروحاء، وخوات بن جبير كسر أيضا. فهؤلاء 8 لا اختلاف فيهم عندنا، وكلهم مستوجب. فصل في قصة القطيفة المفقودة. قال الله تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليات بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. آل عمران 161 روى الطبري 7348 349 عن ابن عباس أن هذه الآية وما كان لنبي أن يغل نزلت في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر. قال: فقال بعض الناس: فلعل النبي أخذها. قال: فأكثر في ذلك، فأنزل الله عز وجل:

وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة مشيرا إلى المدينة يخبرهم بسلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين وخبر بدر وما أظفر الله به رسوله وغنمه منهم، وبعث إلى أهل العالية عبد الله بن رواحة بمثل ذلك، والعالية قباء وخطمة ووائل وواقف وابن أمية بن زيد وقريضة ونضير. فقدم زيد بن حارثة المدينة حين سوي على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب بالبقيع. الفوائد: وفيه استحباب التعجيل بالبشرى للمسلمين، وخاصة إذا كانوا متربصين منتظرين فرج الله وفتحه، ومن ذلك ما صح الكثير منهما جاء في قصة الثلاثة الذين خلفوا، ومنها ما جاء في البشارة بقتل كعب بن الأشرف، ومنها ما جاء في البشارة بحرق ذي الخلصة، وفي سيرة الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من ذلك الكثير. فصل: أفضلية من شهد بدرا. قال الله تعالى: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأول الأبصار. آل عمران 1:3. وقال تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. الأنفال 6:2-63. عن مقسما مولى عبد الله بن الحارث عن ابن عباس أنه سمعه يقول: لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر. قوله عن بدر والخارجون إلى بدر هذا تفسير من ابن عباس رضي الله عنه، يعني أن المراد من قوله القاعدون القاعدون عن غزوة بدر، ومن قوله المجاهدون الخارجون إلى غزوة بدر، ولكن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. وحاصل تفسير ابن جريج أن المفضل عليه غير أولي ضرر، وأما أولو الضرر فملحقون في الفضل بأهل الجهاد إذا صدقت نياتهم، كما تقدم في المغازي من حديث أنس: إن بالمدينة لأقواما ما سرتم من مسير ولا قطعتم من وادي إلا وهم معكم. حبسهم العذر. عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه، وكان أبوه من أهل بدر، قال: جاء جبريل إلى النبي فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. وكان رفاعة من أهل بدر، وكان رافع من أهل العقبة، فكان يقول لابنه: ما يسرني أني شهدت بدرا بالعقبة، أي الأب من أهل العقبة والابن بدري، فنعم الابن ونعم الأب، رضي الله عنهما. ومع ذلك فالفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والذي يظهر أن رافع بن مالك لم يسمع من النبي التصريح بتفضيل أهل بدر على غيرهم، فقال ما قال باجتهاد منه، وشبهته أن العقبة كانت منشأ نصرة الإسلام وسبب الهجرة التي نشأ منها الاستعداد للغزوات كلها، لكن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. وعن حميد قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام، فجاءت أمه إلى النبي فقالت: يا رسول الله، قد عرفت منزلة حارثة مني، فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تك الأخرى ترى ما أصنع. فقال: ويحك، أوهبل، أو جنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة، وإنه في جنة الفردوس. وفي رواية: ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر، أصابه سهم غرب. وفي رواية عند أحمد: 382. والحاكم: 308. وصححه على شرط مسلم. عن أنس بن مالك قال: انطلق حارثة ابن عمتي يوم بدر مع رسول الله غلاما نظارا، ما انطلق للقتال، قال: فأصابه سهم فقتله. قال: فجاءت أمه عمتي إلى رسول الله قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: 329. في هذا تنبيه عظيم على فضل أهل بدر، فان هذا الذي لم يكن في بحيحة القتال ولا في حومة الوغى، بل كان من نظارة من بعيد، وإنما أصابه سهم غرب وهو يشرب من الحوض، ومع هذا أصاب بهذا الموقف الفردوس التي هي أعلى الجنان وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة التي أمر شارع أمته إذا سألوا الله الجنة أن يسألوه إياها. فإذا كان هذا حال هذا، فما ظنك بمن كان واقفا في نحر العدو وعدوهم على 3 أضعافهم عددا وعددا؟ عن جابر بن عبد الله أن عبدا لحاطب جاء رسول الله يشكو حاطبا، فقال: يا رسول الله، ليدخلن حاطب النار؟ فقال رسول الله: كذبت، لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية. قال الإمام النووي في شرح مسلم 1657 فيه فضيلة أهل بدر والحديبي وفضيلة حاطب لكونه منهم، وفيه أن لفظة الكذب هي الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عمدا كان أو سهوا، سواء كان الإخبار عن ماض أو مستقبل، وخصته المعتزلة بالعمد، وهذا يرد عليهم. عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله وأبا مرثد الغنوي والزبير بن العوام وكلنا فارس، قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين وفيه. فقال النبي: صدق، ولا تقول له إلا خيرا. فقال عمر: إنه قد خان لها ورسوله والمؤمنين، فدعني فلأضرب عنقه. فقال: أليس من أهل بدر؟ فقال: لعل لها اطلع إلى أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم، فقد وجبت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم. فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم. وسيأتي شرح القصة في فتح مكة وما يتعلق بها من أحكام، وخاصة خلاصة القول فيما يسمى الجاسوس المسلم، والمراد منه هنا الاستدلال على فضل أهل بدر بقوله المذكور، وهي بشارة عظيمة لم تقع لغيرهم، ووقع الخبر بألفاظ منها: فقد غفرت لكم، ومنها: فقد وجبت لكم الجنة، ومنها: لعل الله اطلع. لكن قال العلماء إن الترجي في كلام الله وكلام رسوله الموقوع، وعند أحمد وأبي داود وابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة بالجزم ولفظه: إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم، وعند أحمد بإسناد على شرط مسلم من حديث جابر مرفوعا: لن يدخل النار أحد شهد بدرا، وقد استشكل قوله: اعملوا ما شئتم، فإن ظاهره أنه للإباحة وهو خلاف عقد الشرع، وأجيب بأنه إخبار عن الماضي، أي كل عمل كان لكم فهو مغفور، ويؤيده أنه لو كان لما يستقبلونه من العمل لم يقع بلفظ الماضي ولا قال فسأغفره لكم، وتعقب بأنه لو كان للماضي لما حسن الاستدلال به في قصة حاطب، لأنه خاطب به عمر منكرا عليه ما قال في أمر حاطب، وهذه القصة كانت بعد بدر ب6 سنين، فدل على أن المراد ما سيأتي، وأورده في لفظ الماضي مبالغة في تحقيقه. وقيل إن صيغة الأمر في قوله أعملوا للتشريف والتكريم، والمراد عدم المؤاخذة بما يصدر منهم بعد ذلك، وأنهم خصوا بذلك لما حصل لهم من الحال العظيمة التي اقتضت محو ذنوبهم السابقة، وتأهلوا لأن يغفر له لهم الذنوب اللاحقة إن وقعت، أي كل ما عملتموه بعد هذه الواقعة من أي عمل كان فهو مغفور. والإجماع منعقد على أنه لو وقع من أحد منهم حد أقيم عليه في الدنيا، كما حدث لقدامة بن مضعون رضي الله عنه وكان بدريا. قال القاضي عياض رحمه الله: فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لا دليل فيه أن غفران الذنب في الآخرة لا يسقطه حده في الدنيا، بدليل حد النبي عليه الصلاة والسلام ماعزا والغامديت، وقد أخبر بتوبتهما، والتوبة مسقطة للعقاب، وبإجماع الأمة على إقامة الحدود على كل مذنب، فأقام عمر الحد على بعضهم، وضرب النبي عليه الصلاة والسلام مسطحا الحد وكان بدريا. وقال الحافظ في الفتح: 788. واتفقوا على أن البشارة المذكورة فيما يتعلق بأحكام الآخرة لا بأحكام الدنيا من إقامة الحدود وغيرها، والله أعلم. قال بدر الدين العيني في عمدة القري: 252. فلو توجه على أحد منهم حد أو حق يستوفى منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار عمي، فبعث إلى رسول الله: أخطط لي في داري مسجدا لأصلي فيه. فجاء رسول الله وقد اجتمع إليه قومه، فتغيب رجل منهم، فقال رسول الله: ما فعل فلان؟ فذكره بعض القوم، فقال رسول الله: أليس قد شهد بدرا؟ قالوا: نعم، ولكنه كذا وكذا. فقال رسول الله: فلعل الله طلع إلى أهل بدر فقال: أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال: كلم طلحة بن عبيد الله عامر بن فهيرة بشيء، فقال له النبي: مهلا يا طلحة، فإنه قد شهد بدرا كما شهدت، وخيركم خيركم لمواليه. وكان يوم بدر يوم سعد لمن حضره من المؤمنين، لا يزالون يذكرون به بكل خير إلى يوم القيامة، وبه فضلهم الله وأنزلهم المنزلة الرفيعة في الدنيا والآخرة. قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: 294. فصعود الأيام ونحوسها إنما هو بصعود الأعمال وموافقتها لمرضى الرب، ونحوس الأعمال مخالفتها لما جاءت به الرسل. واليوم الواحد يكون يوم سعد لطائفة ونحس لطائفة، كما كان يوم بدر يوم سعد للمؤمنين ويوم نحس على الكافرين. ففي صحيح البخاري: 3797. عن قيس ابن أبي حازم: كان عطاء البدريين 5000. وقال عمر: لأفضلنهم على من بعدهم. قال الحافظ في الفتح: 7411. أي المال الذي يعطاه كل واحد منهم في كل سنة من عهد عمر فمن بعد. قوله: وقال عمر لأفضلنهم، أي على غيرهم في زيادة العطاء. وفي حديث مالك بن أوس عن عمر أنه أعطى المهاجرين 5000 5000، والأنصار 4000 4000، وفضل أزواج النبي فأعطى كل واحدة 12000. وفيه فضل ظاهر للبدريين. وقال الشوكني رحمه الله في نيل الأوطار: 837. حزين قوله: لأفضلنهم على من بعدهم، فيه إشعار بمزية البدرين من الصحابة، وأنه لا يلحق بهم من عداهم وإن هاجر ونصر. فصل أسماء النجوم العولي ممن شهد بدرا من الصحابة رضوان الله عليهم. قال ابن عبد البر رحمه الله في الدرر في اختصار المغازي والسير صفحة 26: تسمية من استشهد ببدر من المسلمين. فائدة هذه التسمية معرفة الحق لأهل الحق، وفضيلة السبق لأهل السبق، وحسن العهد وتجديد الذكر، والمسارعة إلى الدعاء لهم بالرضوان والغفران على اليقين. قال الإمام البخاري في الصحيح: 511-112. باب: تسمية من سمي من أهل بدر في الجامع الذي وضعه أبو عبد الله على حروف المعجم. النبي محمد بن عبد الله الهاشمي صلى الله عليه وسلم، إياس بن البكير، بلال بن رباح مولى أبي بكر القرشي، حمزة بن عبد المطلب الهاشمي، حاطب بن أبي بلتعة حليف لقريش، أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة القرشي، حارثة بن الربيع الأنصاري قتل يوم بدر وهو حارثة بن سراقة كان في النظارة، خبيب بن عدين الأنصاري، خنيس بن حذافة السهمي، رفاعة بن رافع الأنصاري، رفاعة بن عبد المنذر أبو لبابة الأنصاري، الزبير بن العوام القرشي، زيد بن سهل أبو طلحة الأنصاري، أبو زيد الأنصاري، سعد بن مالك الزهري، سعد بن خولة القرشي. سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي، سهل بن حنيف الأنصاري، ظهير بن رافع الأنصاري، وأخوه عبد الله بن عثمان أبو بكر الصديق القرشي، عبد الله بن مسعود الهذلي، عتبة بن مسعود الهذلي، عبد الرحمن بن عوف الزهري، عبيدة بن الحارث القرشي، عبادة بن صامت الأنصاري، عمر بن الخطاب العدوي، عثمان بن عفان القرشي خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على ابنته وضرب له بسهمه، علي بن أبي طالب الهاشمي، عمرو بن عوف حليف بني عامر بن لؤي، عقبة بن عمرو الأنصاري، عامر بن ربيعة العنزي، عاصم بن ثابت الأنصاري، عويم بن ساعدة الأنصاري، عدبان بن مالك الأنصاري، قدامة بن مضعون، قتادة بن نعمان الأنصاري، معاذ بن عمرو بن الجموح، معوذ بن عفراء، وأخوه مالك بن ربيعة أبو أسيد الأنصاري، مرارة بن الربيع الأنصاري، معن بن عدين الأنصاري، مصطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف، مقداد بن عمرو الكندي حليف بني زهرة، هلال بن أمية الأنصاري. فصل غزوة بدر الكبرى في أسفار أهل الكتاب. عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. قال الإمام البغوي في شرح السنة: ليس على معنى إباحة الكذب على بني إسرائيل، بل معناه الرخصة في الحديث عنهم على معنى البلاغ، من غير أن يصح ذلك بنقل الإسناد، لأنه أمر قد تعذر في أخبارهم لطول المدة ووقوع الفترة. وقال الحافظ في الفتح 617، وقيل: لا حرج في أن لا تحدثوا عنهم، لأن قوله أولا حدثوا صيغة أمر تقتضي الوجوب، فأشار إلى عدم الوجوب، وأن الأمر فيه للإباحة بقوله ولا حرج، أي في ترك التحديث عنهم. وقيل: المراد رفع الحرج عن حاكي ذلك لما في أخبارهم من الألفاظ الشنيعة، نحو قولهم: فاذهب أنت وربك فقاتلا، وقولهم: اجعل لنا إلها، شرطة، حتى قال رحمه الله شرطة. وقال مالك: المراد جواز التحدث عنهم بما كان من أمر حسن، أما ما علم كذبه فلا. وقيل: المعنى حدثوا عنهم بمثل ما ورد في القرآن والحديث الصحيح. وقيل: المراد جواز التحدث عنهم بأي صورة وقعت من انقطاع أو بلاغ لتعذر الاتصال في التحدث عنهم. والآن إلى نص نبوءة أشعياء، والمشهور من ترجمة كلامهم وتفسيره من كتاب غزوة بدر الكبرى في أسفار اليهود والنصارى، دراسة في دلالات المكان من الإشارات الواردة في سفر أشعياء، وجاء فيه 13 وحي من جهة بلاد العرب. في الوعر في بلاد العرب تبيتين يا قوافل الددانيين. 1-4 هاتوا ماء لملأقاء العطشان يا سكان أرض تيماء. عفوا الهارب بخبزه. 15 فإنهم من أمام السيوف قد هربوا، من أمام السيف المسلول، ومن أمام القوس المشدودة، ومن أمام شدة الحرب. 16 فإنه هكذا قال للسيد: في مدة سنة كسنة الأجير يفنى كل مجد قدار 1-7، وبقية عدد قسي أبطال بني قدار تقل، لأن رب إله إسرائيل قد تكلم. نستدل من بشارة أشعياء 2-1 من 13-17 بحدوث معركة بدر الكبرى، من قول أشعياء بعد ذكر حدث الهجرة: في مدة سنة كسنة الأجير يفنى كل مجد قيدار، وبقية عدد قسي أبطال بني قيدار تقل. وقيدار كما يشير الباحثين إلى أنه أحد أولاد إسماعيل عليه السلام، كما جاء في سفر التكوين 2-5-13، وأن أبناءه هم أهل مكة. فنستنتج من النص التالي: أشار النص لمعركة بدر الكبرى التي تحدث بعد سنة من الهجرة، حدد النص وقت وقوع معركة بدر الكبرى بعد سنة من هجرة العطشان والهارب. تنبؤ النص بنتيجة معركة بدر الكبرى بين الرسول صلى الله عليه وسلم وصناديد قريش وهزيمتهم بفناء مجد قيدار. في مدة سنة كسنة الأجير يفنى كل مجد قيدار، وقد قتل 70 من قادة وصناديد قريش يوم بدر. وإنما ذكرت هذا الفصل إتماما للكلام على الحادثة وما فيه من بشارة بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرته وجهاده وما به من حجة على أهل الكتاب. ولكن كما قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. البقرة 1:4-6. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره 1:194: يخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرف أحدهم ولده، والعرب كان تضرب المثل في صحة الشيء بهذا، كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل معه صغير: ابنك هذا؟ قال: نعم يا رسول الله، أشهد به. قال: أما إنه لا يخفى عليك ولا تخفى عليه. قال القرطبي: ويروى عن عمر أنه قال لعبد الله بن سلام: أتعرف محمدا صلى الله عليه وسلم كما تعرف ولدك؟ قال: نعم وأكثر. نزل الأمين من السماء على الأمين في الأرض بنعته فعرفته، وإني لا أدري ما كان من أمه. علما أنه في الترجمات العربية الحديثة تم تحريف الترجمة من في الوعرف بلاد العرب، أي في الجزيرة العربية، إلى وادي العربة، وعربة اسم عبري معناه قفر، وهي الاسم الجغرافي للمنحدر الذي يجري فيه نهر الأرد وتتسع فيه بحيرة طبرية والبحر الميت. إن الهدف والغاية هي محاولة صرف مدلولات النص عن حدث الهجرة النبوية وما تلاها من غزوة بدر الكبرى لارتباطها بالمكان المحدد في النص، بلاد العرب، في الوعر من بلاد العرب. ولارتباط كلا الحدثين شرطة، وهذا هو بيت القصيد والدافع الأهم، شرطة بدلائل النبوة التي تستدعي تلقائيا استحقاق الاعتراف للمبعوث برسالتها وأنه رسول من عند الله حقا وصدقا، وأن نبوءة أشعياء قد تحققت في شخصه وفيما جرى له من تلك الأحداث الفاصلة المعلومة من سيرته الخالدة، والتي هي من حقائق تاريخ المسلمين القطعية الثبوت لا خلاف عليها بينهم. شعر حسان الذي عد فيه المغازي، وقال حسان بن ثابت يعدد أيام الأنصار مع النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر مواطنهم معه في أيام غزوه، قال ابن هشام وتروى لابنه عبد الرحمن بن حسان: ألست خير ما عد كلها نفرا ومعشرا، إن هم عموا وإن حصلوا قوم هم شهدوا بدرا بأجمعهم مع الرسول، فما آلوا وما خذلوا وبايعوه فلم ينكث به أحد منهم ولم يك في إيمانهم دخل، ويوم صبحهم في الشعب من أحد ضرب رصين كحر النار مشتعل، ويوم ذي قرد يوم استثار بهم على الجياد فما خموا وما نكلوا، وذا العشيرة جسوها بخيلهم مع الرسول عليها البيض والأسل، ويوم ودان أجلوا أهله رقصا بالخيل حتى نهان الحزن والجبل، وليلة طلبوا فيها عدوهم لله والله يجزيهم بما عملوا، وغزوة يوم نجد ثم كان لهم مع الرسول بها الأسلاب والنفل، وليلة بحنين جالدوا معه فيها يعلهم بالحرب إذ نهلوا، وغزوة القاع فرقنا العدو به كما تفرق دون المشرب أرسل، ويوم بويع كانوا أهل بيعته على الجلاد فآسوه وما عدلوا، وغزوة الفتح كانوا في سريته مرابطين فما طشوا وما عجلوا، ويوم خيبر كانوا في كتيبته يمشون كلهم مستبسل بطل بالبيض ترعش في الأيمان عارية تعود في الضرب أحيانا وتعتدل، ويوم سار رسول الله محتسبا إلى تبوك وهم راياته الأول، وساست الحرب إن حرب بدت لهم حتى بدا لهم الإقبال والقفل. أولئك القوم أنصار أنبي وهم قومي أصير إليهم حين اتصل. ماتوا كراما ولم تنكث عهودهم، وقتلهم في سبيل الله إذ قتلوا. وفي الختام، فإن حقوق الطبع غير محفوظة، ويباح لكل أحد طبعه ونشره بكل السبل، وحتى دون ذكر اسم مؤلفه أو وضع أي اسم وهمي عليه عند طباعته، شرطا لا يكون لشخصية حقيقية فيعد كذبا أو سرقة، وهو ما لا يجوز. كما أني أبيح لدواعي الأمن كذلك حث ما يؤدي إلى ملاحقة من يقتنيه، كذكر الفلوجة وأحداث تخص العراق، دون التعرض لأصل الكتاب ومادته. وجزى الله خيرا كل من يساهم في نشر مادته أو جزء منها، ونسأل الله القبول. أخوكم أبو حمزة المهاجر. تم الكتاب بحمد الله.